وانتصابه على الخبر أو الظرف أن يكون في زمان قريب أو أن يكون اسم عسى أو خبره، والاسم مضمر يوم يدعوكم فتستجيبون أي يوم يبعثكم فتنبعثون، استعار لهم الدعاء والاستجابة للتنبيه على سرعتهما وتيسر أمرهما، وأن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجزاء بحمده. حال منه أي حامدين الله تعالى على كمال قدرته، كما قيل إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك، أو منقادين لبعثه انقياد الحامدين عليه، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتستقصرون مدة لبثكم في القبور كالذي مر على قرية، أو مدة حياتكم لما ترون من الهول. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزع بينكم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يعني عبادي المؤمنين يقول التي هي أحسن، الكلمة التي هي أحسن، ولا يخاشن المشركين، إن الشيطان ينزغ بينكم، إن الشيطان ينزغ بينكم يهيج بينهم والمراء والشر، فلعل المخاشنة بهم تفضي إلى العناد والزياد الفساد، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ظاهر العداوة، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، تفسير للتي هي أحسن وما بينهما اعتراض، أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها، ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار، فإنه يهيجهم على الشر، مع أن ختام أمرهم غيب لا يعلمه إلا الله. وما أرسلناك عليهم وكيلا موكولا إليك أمرهم، تقصيرهم على الإيمان، وإنما أرسلناك مبشرا ونذيرا، فدارهم وأمر أصحابك بالاحتمال منهم. روي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، وقيل شتم عمر رضي الله عنه رجل منهم، فهم به فأمره الله بالعفو، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، ولقد فضلنا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي وبأحوالهم، فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاء، وهو رد لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبيا، وأن يكون العراة الجوع أصحاب أصحابه. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض بالفضائل النفسانية والتبرؤ عن العلائق الجسمانية، لا بكثرة الأموال والأتباع، حتى داود عليه السلام، فإن الله عز وجل شرفه بما أوحى إليه من الكتاب لا بما أوتيه من الملك. قيل هو إشارة إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله وآتينا داود زبورا تنبيه على وجه تفضيله، وهو أنه خاتم الأنبياء وأمته خير الأمم، المدلول عليه بما كتب في الزبور من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وتنكيره هاهنا وتعريفه في قوله ولقد كتبنا في الزبور، لأنه في الأصل فعول للمفعول كالحلوب أو المصدر كالقبول. ويؤيده قراءة حمزة بالضم كالعباس أو الفضل، أو لأن المراد وآتينا داود بعض الزبور أو بعضا من الزبور، وفيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم أنها آلهة من دونه كالملائكة والمسيح وعزير، فلا يملكون فلا يستطيعون كشف الضر عنكم كالمرض والفقر والقحط، ولا تحويل، ولا تحويل ذلك منكم إلى غيركم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القرابة بالطاعة، أيهم أقرب بدل من واو يبتغون، أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة، فكيف بغير الأقرب. ويرجون رحمته ويخافون عذابه كسائر العباد، فكيف تزعمون أنهم آلهة؟ إن عذاب ربك كان محذورا، حقيقا بأن يحذره كل أحد حتى الرسل والملائكة. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مستورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت والاستئصال، أو معذبوها عذابا شديدا بالقتل وأنواع البلية، كان ذلك في الكتاب في اللوح المحفوظ مستورا مكتوبا. ثم قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. لقد استبعد الكفار البعث والنشور والإحياء بعد الإماتة، وأن يحيي الله تبارك وتعالى هذه العظام البالية وهذا الرميم من التراب الذي حدث بعد الموت، ويرونه في قبور أمواتهم الذين ماتوا، فينظرون كيف يبعثون هؤلاء. ولقد نسي كل واحد منهم أنه خلق من غير شيء، خلق ولم يكن شيئا مذكورا، خلقه الله عز وجل الذي أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون، ألا القادر على كل شيء. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بالبعث، يخبرهم بالنشور، يخبرهم بيوم القيامة، يخبرهم بالحساب والصراط والميزان، لكنهم مع ذلك لا يؤمنون. الله عز وجل يقول لهم جوابا على أسئلتهم الكثيرة: كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي كل شيء خلقه الله عز وجل أنتم تنظرون إليه أنه لا يقبل الحياة لأنه أبعد من ذلك بكثير، لكن قدرة الله عز وجل لا تقتصر على إحيائكم فقط، بل تقتصر على إيجاد الحياة في كل شيء. أليس هذا جسم؟ ألا يقبل العرض؟ أليس هو مخلوق؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ إن هذه العظام التي كانت غضة طرية موصوفة بالحياة من قبل هي أهون بكثير، وليس هنالك معناه أن الله عز وجل عليه شيء صعب، لا، معنى ذلك هذه قبلت الحياة قبل ذلك، وهي بقدرة الله عز وجل إذا أمرها أن تبعث ستتكون فيها الحياة. لماذا أنتم تتعجبون من ذلك؟ كل واحد منا، وأكرر هذا، يرى النبات، يرى حبة من النبات قاسية جدا، لو دقها وطحنها لوجدها ترابا، فإذا وضعها في الماء أنبتت نفس الزرع الذي كانت منهم، وربما بذرة صغيرة كبذرة التين تغدو شجرة عظيمة باسقة في السماء تحمل ملايين من هذه الحبات من التين، وفي كل حبة آلاف مؤلفة من البذور التي تكون فيها. هذا الذي نراه في حياتنا في كل سنة عندما نزرع مزروعاتنا، أن نلقي بالحبات التي ليس فيها حياة فتعود من جديد ثم تنمو من جديد. من الذي جعل فيها الحياة؟ من الذي أعاد فيها البعث من جديد؟ من الذي أخرج منها النبات؟ من الذي أخرج منها الكثير الكثير؟ حتى ضربها الله مثل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. عند ذلك هؤلاء إذن ينظرون دائما فيقولون: من يعيدنا؟ فقل لهم يا محمد، قل لهم أيها الداعية إلى الله عز وجل عندما تدعو الكفار: الذي فطركم أول مرة. قل: الذي فطركم أول مرة، الذي أوجدكم أول مرة هو القادر على أن يوجدكم مرة ثانية وأخرى. عند ذلك تراهم ويخبر الله بحالهم قبل أن يتكلموا معهم، فسينغضون إليك رؤوسهم، سيحركون هذه الرؤوس، سيتعجبون من ذلك، سيهزؤون من ذلك، ويقولون مستعجلين: متى هو؟ متى يكون ذلك الوعد؟ قل: عسى أن يكون قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لا تتعجلوا، فإن الإنسان ليتصور نفسه الآن كيف مضت حياته، فيراها كأنها لحظة مرت منذ 50 سنة، منذ 70 سنة، كل واحد بحسب عمره ينظر إلى الوراء فيرى أن الحياة قد مرت، وكأن سهما قد خرج وبعد ذلك انطلق إلى مكان آخر. إذن هكذا تكون الحياة. لكن قل: متى؟ ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا. كل ما هو آت قريب سيكون في زمان قريب. يوم يدعوكم فتستجيبون، فتستجيبون بحمده، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. عندما يبعثكم الله عز وجل، وكأن الله عز وجل دعاهم فاستجابوا، استجابت هذه الكائنات، استجابت هذه الأجسام، استجابت هذه المخلوقات على سرعة كما أمرها الله عز وجل. حضر الجميع في موقف واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين، حضر الجميع للجزاء، حضر الجميع للمحاسبة. إذا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده في ذلك الوقت كلهم حامدون لله تبارك وتعالى، حامدون لله عز وجل على تمام وكمال قدرته. عندما ينفض كل واحد التراب عن رأسه ويقول سبحانك اللهم وبحمدك، انقادوا لله عز وجل، انقاد انقياد الحامدين. وبعد ذلك قال تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تظنون أن هذه المدة ولو مضت عليكم مئات السنين والقرون، تظنون أن هذه المدة التي مرت عليكم في قبوركم أو المدة التي مرت عليكم في حياتكم إنما تكون قليلة، خاصة عندما يرى الكفار الهول والعذاب وإذا المعاملة في يوم القيامة. ثم جاء الكلام للمؤمنين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن ربنا عز وجل علم المؤمنين كما علم رسوله جادلهم بالتي هي أحسن، تكلموا معهم الكلمة الطيبة. إياكم أن تخاشنوهم في هذه الحياة الدنيا، أن تتكلموا معهم الكلام القاسي، لأن ذلك يؤدي إلى العناد ويؤدي إلى زيادة الفساد في هذه الحياة الدنيا. إنكم لا تعلمون من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن منهم، لذلك قال ربنا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. إذن هذه هي القاعدة في هذه الحياة الدنيا، فعليكم ألا تتكلموا إلا كلاما حسنا، لا تصرحوا بأن المشركين من أهل النار، فإن ذلك مما يهيجهم على الشر، وأنتم لا تعلمون ختام أمرهم، فعلم الغيب إنما يكون لله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل لنبيه وما أرسلناك عليهم وكيلا، أنت ليس موكول إليك أمرهم، إنما موكول إليك دعوتهم، وإنك لتدعو إلى صراط، لتهدي إلى الصراط المستقيم، تدعو إلى الصراط المستقيم، هكذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هكذا الأمر، أنت تأمرهم بالإيمان، تأمرهم بالتوحيد، أنت لهم بشير ونذير، هكذا ما بين الرجاء وما بين الخوف، فعليك أن تدارهم وعليك أن تأمر أصحابك بهذه المداراة، فإن المشركين سيؤذون المسلمين إيذاء شديدا. عند ذلك ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين، هكذا جادلهم بالتي هي أحسن، لم يقف معهم في البيت الواحد، كان هنالك المؤمن والكافر، ولو سمح في ذلك الوقت الجهاد لتقاتل الإخوة مع بعضهم، ولا ضرب الأب ولده والابن ولا والده، وهكذا، وهذا لا يريده الإسلام. حتى إذا قوي المسلمون وبعد ذلك أمرهم الله بالهجرة إلى المدينة، فصارت لهم أول دولة، عند ذلك كان الأمر بالنسبة إليهم قد تغير. إذن في مكة المكرمة إنما عليك البلاغ، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بحالهم، يختار بعض الناس لنبوته ويختار بعض الناس لرسالته ويستبعد قوما. إذن وكي ونرى أيضا يرد على أهل مكة الذين ينظرون إلى يتيم أبي طالب يصبح نبيا من الأنبياء، كيف يكون هؤلاء العبيد العراة الجياع أصحابا بمحمد، كيف يكون ذلك؟ ربنا عز وجل قال: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هذا التفضيل، الله عز وجل فضل كل نبي بشيء بهذه الفضائل النفسانية، وأيضا بالتبرؤ من العلائق الدنيوية والجسمانية. وليس التفضيل بكثرة المال ولا بكثرة الأتباع ولا بكثرة الملك. بذلك أشار الله عز وجل إشارة عظيمة عندما قال: آتينا داود زبورا. هذا الزبور الذي نزل على داود هو أفضل من كل الملك، مع أن كان له ملك، كان له يعني ملكا عظيما في هذه الحياة الدنيا، سخرت له الحيوانات والجن، وإذا وكان له من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ومع هذا ما ذكر الله أن ذلك من باب التفضيل. قال: وآتينا داود زبورا. هذا الزبور أي المكتوب، لذلك يقال عندما نقطع أعناق مثلا أو عروق الكرمة في البيت فإننا نقول نزبر أي نقطع. ولذلك الكاتب كان يقطع القصبة وكان يحررها ويكتب فيها، فإذا كتب فيها كتابة حسنة فإننا نجد أن هذا العود صار يسمى مزبر. لذلك قال سيدنا علي: وخذ المزبر لتلميذه، وخذ المزبر بشناترك أي بهذه الأصابع الثلاثة. لذلك القلم يسمى مزبر والمكتوب يسمى زبور أي المكتوب الذي أنزله الله عز وجل. ووجه التفضيل فيه أن الله ذكر فيه أن محمدًا هو خاتم الأنبياء والمرسلين. لذلك بما كتب ربنا عز وجل في الزبور من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهكذا نجد أن الله عز وجل قال مرة: ولقد كتبنا في الزبور. فالزبور هو المكتوب كما نقول، يعني عن الشيء الذي حلبناه محلوب، نعم، وهو اللبن الذي يكون في الضرع. أو آتينا داود بعض الزبور أي بعض ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم عاد الكلام إليهم: أنتم تزعمون أن هذه التي تعبدونها آلهة من دون الله، بعضهم يعبد الملائكة وبعضهم يعبد المسيح وبعضهم يعبد العزير وبعضهم يعبد الحجارة، ادعوا هؤلاء جميعا من الملائكة والمسيح والعزير والحجارة والأصنام وما يعبد من دون الله، لا يستطيعون أن يكشفوا ضرا عن واحد منكم. ادعوا الجميع أن يكشف عنكم مرضا أو فقرا أو قحطا أو حاجة أو تحويل من مسألة إلى مسألة أخرى. هؤلاء جميعا ما أمرهم؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الذين تظنونهم آلهة كلهم يرجون رحمة الله، كلهم يتقربون إليه بالطاعة. أيهم أقرب إلى الله عز وجل؟ هؤلاء أنتم تعبدونهم وهم ينكرون هذه العبادة ويستغفرون الله من ذلك. هؤلاء يرجون رحمة الله دائما، هؤلاء يخافون عذاب الله عز وجل، كيف تزعمون أنهم آلهة؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ إن عذاب ربك كان محذورا. إن الملائكة والأنبياء والرسل والمسيح والعزير والأنبياء جميعا كلهم يعلم حقيقة الإيمان، يعلم حقيقة الحذر أكثر من غيرهم، لأنه كلما زاد علم الإنسان كلما زاد خشيته وزاد تقربه إلى الله عز وجل، فكيف بهؤلاء الملائكة والرسل الذين أطلعهم الله على أشياء لم يطلع عليها غيرهم؟ ثم قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، بأي شيء يهلك الله؟ أقل الدرجات يهلكهم بالموت، وهذا الموت أو الاستئصال بأي شيء. ولقد مر معنا استئصال أقوام، كما استؤصلت قوم عاد وثمود وشعيب، كل هؤلاء استأصلهم الله عز وجل. صاعقة، ريح، نعم، ريح سموم جعل عليها سافلها، نعم، غرق. أو معذبوها عذابا شديدا، هذا العذاب قد يكون بالقتل، قد يكون بالبلايا، قد يكون بخلق الله تبارك وتعالى. كان ذلك في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يسطر فيه هذه الأشياء، كان مستورا، أي كان مكتوبا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين كتبوا في اللوح المحفوظ من السعداء. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.